تستطيعوا ان تريني كثيرا من الناس يملكون حريه ما ينطقون، لكنك لن تستطيع ان تاتيني ولا بعاقل يملك حريه ما يعتقد، لان الانسان يمشي او يسكن كما يحب، ينطق او يسكت هي حرا في ذلك، ينطق بما يشاء حرا في ذلك، نعم ياتي ياخذ حرا في ذلك، يسالم يقاتل يعادي حرا في ذلك، لكن يفهم لا يفهم حرا في ذلك لا اطلاقا. متى سلط الانسان عقله على شيء فإن عقله ينفعل لهذا الشيء بدون اختيار، بدون اختيار. أنا عندما أنظر إلى الأدلة التي تنفق بأن محمدا رسول واقتنع عقلي بذلك، فأنا لا أملك أن أزيل هذا اليقين من عقلي لو أنني استعنت بجنود الكون كله. إذا توقن عقلي بأن محمدا رسول فأنا لا أستطيع أن أزيل هذا اليقين من عقلي أبدا. المسألة ليست عبارة عن ما الموضوع في جيبي حتى ألقيه من جيبي، هذه عقيدة تتفاعل مع عقلي والعقل أيضا. إذا لم أعتدي إلى الدليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، طالما أنا بهذه الحالة ولم تأتني بدليل جديد، فإن أحدا لا يملك أن ينجيني من هذا الشك والريب الذي في صيامي. يعني أنا لا أملك الحرية أن أقول أنا قررت أن أتشكك بنبوة الرسل والأنبياء، قررت فقرا، بتقرر انك تبني بناء، بتقرر انك تسافر من بلد لبلد، بتقرر انك تتكلم بهذا الموضوع او ما تتكلم، لكن من الذي يستطيع ان يقرر ان يشك في هذا الامر او لا يشك؟ ومتى كان الشك فعلا اختياريا؟ الشك هو انفعال فطري، كذلك اليقين الذي هو مقابل الشك انفعال فطري. نعم اذا وصلتني وثيقه ذات ادله جازمه تامه قاطعه، نعم، بان فلانا من الناس من الاقارب هو حيا يرزق في البلد الفلاني، ورأيت الوثائق التي تنطق بذلك، هل أملك أن أقول وأنا حر أنا إن شئت أملك أن أعتقد أنه مات؟ أملك هذا؟ مستحيل. العقيدة لا تكون بفعل اختياري، وإنما تأتي نتيجة تفكير اختياري معك، فإذا فكرت فالنتيجة حتمية. النتيجة حتمية. لذلك أعيد فأقول إن الذين يرددون كلمة حرية الاعتقاد هؤلاء لم يقفوا دقيقتين ولا أقل من أجل أن نتفهم معنى هذا الكلام. لا توجد حرية اعتقاد في الكون أبدا، لأن الاعتقاد انفعال عقليا وليس فعلا اختياريا. اذا فهمنا هذا ادركنا معنى قول الله عز وجل لا اكراه في الدين فتبين الرشد من الغي. هذا الكلام الذي طالما غمض على بعض الناس وفينا في هذا العصر ماذا يعني؟ يعني الكلام الذي قلته الان لا ناسية وليست لا لاهية،

وأن نساعي لمقتضيات هذا الإيمان وهو الإسلام الذي نقول به. أليس من حق الله أن يأمرهم بها؟ أم هو رب من حقه أن يأمرهم؟ ومع ذلك فماذا قال لهم؟ أمرهم أن يؤمنوا ويسلموا ويخضعوا لربوبية الله في هذه الدنيا. ثم قال لهم: كلفتكم وأمرتكم، فإن شئتم مثلتم ذلك في هذه الحياة الدنيا طواعية، وأنا ألزمت نفسي بإسعادكم في الآخرة في الحياة الثانية التي أنتم على موعد معها. وإن شئتم رفضتم ولكم ذلك، ولم أدع أحدا يتسلط عليكم بقصر أو إجبار، ولكني أتوعدكم بعذاب ينتظركم يوم القيامة. هكذا يقول الله: ومهما يكن فعليكم إن وجدتم في مجتمع إسلامي أن تنصاعوا لمقتضيات هذا المجتمع دون أن يخل ذلك بي دينكم الخاص الذي تتمسكون به. هذا ما كان يقوله المصطفى عليه السلام، وما كان قد قاله لهم اليهود بالأمس في المدينة هو الذي عاد فقاله لهم في خيبر أيضا، دعاهم إلى الإسلام. طبعا لا بد، هذا واجب المسلم. أنا إذا وجدت إنسانا في مسائل أفريقيا قال يجب أن أعرفه بالإسلام، طبعا ذهبت إلى أقاصي أمريكا وأحدق بي الناس وأتيح لي أن أقول كلمة طيبة، يجب أن أعرفهم بالإسلام وأدعوهم إلى الإسلام. تلك هي رسالة المسلم في هذه الأرض طبعا، لكن لا أقصرهم على ذلك قصرا، أحاورهم أناقشهم، سواء كنت تقاتلهم او كنت تساملهم، الدعوة قاتلة، هذا شيء مستقل. فان استجابوا فذاك، فان لم يستجيبوا فهم احرار في هذه الدنيا. الذي حصل ان سيدنا علي اخذ هذه الوصية من رسول الله: ادعوهم الى دعاهم، لكن استجابوا؟ لم يستجيبوا، استسلم. وفتح له هذان الحسنان فعلا في ذلك اليوم، وسقطت خيبر وانتصر المسلمين. فماذا صنع رسول الله الذي دعاهم الى الاسلام؟ هل اجبرهم على الاسلام؟ لا، وانما كتب بينه وبينهم كتابا، كتاب أمان وصلة، يقوم على أساس حضور اليهود لمقتضيات المجتمع الإسلامي كأي مواطنين غير مسلمين في داخل دولة إسلامية. في روسيا الآن ليس كل المواطنين شيوعيين أبدا، ولكن الشيوعيون وغير الشيوعيين خاضعون بالنظام القائم. وهذا لا يعني ان كل من في تلك الدولة يجبرون بان يتبنوا الفكرة الماركسية وان يكون معتقدا لهم وايديولوجية مستقرة في عقولهم. نفس الشيء في الاسلام، الدولة الاسلامية قامت وانتشرت واتسعت اثاثها، ممكن في طبيعي أن يكون في داخل هذه الدولة مسلمون وغير مسلمين. ولا نجبر أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، إلا أننا ندعوهم، نعرفهم، نذكرهم بخيار بمنطق ليل نهار. فإن دخلوا يا مرحبا، وإن لم يدخلوا فما عليهم إلا أن يستمروا بنظام المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن مقتضيات النظام الإسلامي أن نترك أهل الكتاب وما يدينون به، ولكن نعتقد أنهم على باطل. من مقتضيات ذلك أننا لا ندع أحدا يظلمهم في أمر يتعلق بدينهم،

لهذا الإنسان أن يقول يوم القيامة لربه إذا أراد أن يعاقبه: يا رب أنت أعطيتني الحرية يوم انتظار الدنيا، أم اسلم أي اسلم، طيب لماذا تعاقبني الآن؟ إذا ما معنى أن الله يقول لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغيب. هذا ما سنذكره ونصلحه إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله تعالى.